أما أخذ هذا ريال مفاتني عيش، فوقال لا والله أنا تعبان أجل، أنا ما أستطيع وما عندي سيارة ومطبخ بعيد ومحل بعيد وأنا عاجز ما أستطيع أمشي. بس يعني هذا أيضا إنكار، ولكن إنكار بإعتبار عجز. أول إنكار قال أمشي، هذا إنكار ولكن استكبار. فبذلك الإنكار لا يكون إلا من جهتين، إلا إما استكبارا وإما ضعفا وعجزا. قل فذهب أنت إلى هذا الأمر، قال لا والله أنا ما أستطيع أنا عاجز. إلا يقول فذهب إلى هذا، قال لا أنا ما أمشي، أنا عبيد لك، عبد لك أنا ما أمشي. هذا استكبار. فلما جاء لا يستكبرون ولا يستأثرون، هل بقي شيء؟ لا، يعني لا يستكبرون عن عبادتي. طيب لما لا يستكبرون يمكن يتعبون، قال لا يتعبون، لا يعيون أيضا، لا يعيون أيضا ولا يتعبون أيضا، فالنتيجة كما مشغولون دائما في عبادة الله. فبذلك جاء بعده بيان تفسير يسبحون الليل والنهار لا يفتر. فبذلك افهم جاء هنا يعني صيغتان، اول ما يتعلق بالاستكبار ثم ما يتعلق بالاستهزار. فايضا لما مثلا ابليس، لما زار ابليس؟ بسبب الاستكبار. أبا واستكبر وكان من الكافرين. وأما ملائكة كانوا مطيعين، صاروا عباد مكرمون. لماذا؟ لما؟ لأن ليس فيهم استكبار، لا استكبار ولا استهزار. فبذلك لا يستكبرون ولا يستعصرون. طيب لا يستكبرون عن عبادتي، لا يستكبرون عن عبادتي، معنى عبيد عباد مكرمون، عباد لله سبحانه. ولا يستأثرون يعني عن عبادته. طيب ماذا، من أين علمنا هذا عن عبادته؟ جاء بعد يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. طيب فانظر في فساد كلام الله. لما جاء ذكر الملائكة أول، ذكر من في السماء، قال لا يستكبرون أول ولا يستحسرون بعده، قدم الاستكبار، صفة الاستكبار لا صفة الاستحسار. لماذا؟ لأنه يناسب. لما؟ لأن ملائكة عندهم قوة، ملائكة عندهم قوة، قالوا ما شاء الله حملوا كرية صدوم على يده. ملائكة إذا صار سيدا خادم مات الخلق، ملائكة عندهم قوة. فلما عنده قوة يمكن يستكبر؟ قال لا يستكبر، لأن هذا لفظ يناسب لهم، هذه الصفة يناسب. وبذلك جاء طيب لما لا يستكبر، قال يمكن ينهو 24 ساعة تسبيح يمكن يتعبون عاجز، قال لا يستعصر. فبذلك تقدم صفة الاستكبار على صفة الاستهزار. لأن لما افهم كل شيء حكمة. مثلا قال تعالى افهم، إذا إنسان فهم آية واحدة فالحمد لله، فإذا قرأ 100 آية ولا يفهم فما فائدته؟ فبذلك يفهم. قال الله تعالى السارق والسارقة، مقدم ذكر السارق ومؤخر مؤنث السارقة، الذكر مقدم والتانيث مؤخر، السارق والسارقة. طيب فانظر في آية ثانية، الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا الزانية يعني مؤنث مقدم والزاني مذكر مؤخر. لما؟ لأن السرقة يحتاج إلى جلادة، إلى قوة، إلى شجاعة. لما؟ نعوذ بالله، كل واحد يدخل في بيت آخر، وإذا كان واحد خائف، واحد خواف، واحد ضعيف، كيف يستطيع يدخل في بيت آخر وفي الليل؟ فلا يبالي الله أعلم إذا جالس صاحب البيت ضربني أو قهرني أو حبسني أو منعني أو أخذني. فبذلك قوة، وقوة في الرجال أكثر من النساء. وأما ميلان إلى الجمال وإلى الحسن وإلى الزنا وإلى اللذات، هذا أكثر في النساء. فبذلك لما جاء ذكر السارق قدم السارق على السارقة، فلما جاء ذكر الزنا قدم الزانية على الزاني. لما؟ لأن هكذا يناسب، هكذا يناسب حسب أهواله. ها هنا لما كان قوة الملائكة معروفين في القوة والبطش والشدة قدم الاستكبار وأخر الاستحصار. طيب أيضا يسبحون الليل والنهار، كلما جاء ذكر إنسان جاء ذكر العبادة، ذكر نهار تقريبا مقدم وذكر الليل مؤخر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به. إذا جاء الليل مثلا جاء بعده نسخ من الله، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، فقال بعد ذلك في آخر الآيات علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. فبذلك أما لما جاء ذكر الملائكة جاء الليل المقدم، لما؟ لأنهم لا يستأثرون، أنهم لا يتعبون، أنهم لا يستأثرون. قال يسبحون الليل، يسبحون الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار. فأيضا فيها إشارة، قال العلماء والنهار تابعة لليل، فبهذا قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. بس ولكن افهم هنا سؤال، النوم ما يفهم، قال لي لازم صاحبك يضربك، مو أنا، قال لي صاحبك تنام قصاني لازم يضربك. هذا لازم، لأن كل واحد يعني يكون ما يحب لنفسه يحب لأخيه، فإذا يحب لنفسه تعليم القرآن ما يحب لأخيه أن يتعلم، فبذلك إذا يحبه فالدليل أنه لازم يذكره وينصعه، وإذا ما يأثر عليه الكلام يضربه. فبذلك هكذا هو رسول أمرنا كمروا سبيانكم، أول برو الأمر بالصلاة، ولكن إذا ما شاء الله بلغوا أجر فاضربوه. لما الآن إذا لا يتأثروا عليه الكلام يتأثروا عليه الضرب. فبهذا قال إفهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليل والنهار. طيب الآن سؤال، ليل نهار ليل نهار ليل نهار، تسبيح تسبيح تسبيح تسبيح، يعني ليس لهم شغل آخر؟ فإن الله تعالى قال، إن الله تبارك جائل الملائكة رسلا، لما ملائكة رسل، لما ملائكة ملك الموت، ملائكة على تدبرات أمرا، ملائكة ما شاء الله لهم تفويض أوامر، بعضهم على السحاب وبعضهم على الرياح وبعضهم على المياه وبعضهم على قبض الأرواح وبعضهم والذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء وبعضهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وبعضهم ما شاء الله إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهدون النهار ويشهدون الليل وأنهم يشهدون حضور الدرس في القرآن وغير ذلك. لما لهم أشغال كيف جاء الليل النهار يسبحون؟ طيب وبعض الملائكة أنهم يستغفرون للمؤمنين، وبعض الملائكة يلعنون أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبذلك قال العلماء ها هنا سؤال، كي جاء بهذا اللفظ يسبحون الليل، يعني دائم تسبيح تسبيح تقديس تسبيح تقسيم تقديس، وثبت بالآيات الأخيرة لهم أشغال آخر. فبذلك سئل كعب الأحبار، كعب الأحبار جاء رجل عنده وسأله، قال يا أما يا أمي الملائكة إذا يسبحون الليل والنهار كيف يسبحون؟ ليس لهم أشغال آخر؟ قال لا عندهم أشغال آخر. قال طيب لما عندهم أشغال آخر معنى في وقت الشغل ما يسبحون، فإذا في وقت الشغل ما يسبحون كيف جاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ فقال افهم، قال يا ولدي هل أنت تتنفس؟ لما في تنفس عندك؟ قال نعم، إذا ما في نفس خلاص موت. فقال طيب أنت تشرب وتأكل وتتكلم تتنفس ولا ما تنفس؟ قال نعم. قال هل يمنعك هذا الكلام، هل يمنعك أكل الشرب أشغال عن النفس؟ قال لا. قال تسبيهم في سجيتهم في فطرتهم في جبليتهم كالنفس، كالنفس كما النفس لا يمنعنا عن الأشغال، هكذا أشغالهم لا يمنعهم من تسبيه الله سبحانه، أشغالهم لا يمنعهم تسبيح، لا يمنعهم تسبيح. لما؟ لأن التسبيح صار عندهم كالنفس. ولكن قال العلماء لو تأملنا وهذا الجواب أيضا يعني قياس غير واضح. لما؟ لأن آلة النفس غير وآلة التسبيح غير. آلة التسبيح إنسان، وإنسان آلة التنفس غير. فلما اختلاف في الآلة دي، هذا لا يمنع هذا وهذا لا يمنع هذا. أما تسبيب اللسان وهنا تسبيب اللسان وهنا لعنة على الكفار باللسان، فبذلك يعني صار أشغال. إذا أنهم يلعنون الكفر معنى لا يصبحون في ذلك الوقت، إذا يصبحون معنى لا يلعنون، فثبت تسبيح وثبت اللعن. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم إن الله تعالى قادر لما لأنه مخلوق، لأنه مخلوق في السماوات، أن يرزقهم ألسنة كثيرة، أن يرزقهم قوة الكلام وقوة التسبيح في وقت واحد، فهو قادر وما ذلك على الله بعزيز. ولكن هذا الجواب أيضا ضعيف. لما لا تاجك ملائكة لهم اثنين لسان، ملائكة لهم اثنين رؤوس، ملائكة لهم أربع رؤوس، فبذلك يحتاج إلى دليل. ولكن القول راجي عند العلماء قال افهم إذا إنسان دائم يعني أكثر الأوقات في ذكر الله كأنه مشغول دائم، يعني إنسان ما شاء الله كما يقال فلان ما شاء الله دائم في المسجد ما شاء الله حتى حمامة الحرم، فإلا لسمانك ما يخرج إلى الحمام ولا يخرج إلى البيت ولا يخرج إلى السوق أبدا، لا يأكل ولا يشرب. فبذلك لما كسرت أوقاته بالذكر معنى أنه مدام في المسجد، لما كسرت أوقات الملائكة في تسبيح الله سبحانه معنى يسبحون الليل والنهار لا يفتر. طيب أيضا تسبيح جاء بمعنى التسبيح سبحان الله، تسبيح جاء بمعنى الصلاة، وأيضا تسبيح لأنك وإن من شيء إلا يسبه بحمده، كل شيء يسبه. فبذلك لما كل شيء مشغول في طاعة الله كأنه في التسبيح، وجميع الملائكة دائما في طاعة الله سبحانه، فبذلك لا يحتاج إلى الإشكال ولا يحتاج إلى هذه الأجوبة البعيدة عن ذلك. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب النقاء باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. باب ما جاء في أولا القسمة بين النساء، هذا واجب. إنسان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع لازم يقسم بينهم، ولكن القسمة في أي شيء، في الأكل، في الشرب، في الكساء، في اللباس، في القيام، في الوقت. أما ما يتعلق بالحب، ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بكثرة الجماع، ما يتعلق بأنه يقبله هذه أربع مرات وهذه مرة وهذه، لا هذا لا يكون في القسمة، هذا لا في القسمة دي. القسمة والسوية والعدل يعني يوم عنده ويوم عنده، ليلة عنده وليلة عنده، في الطعام وفي السكنة وفي النفقة وفي الأكل وفي الشرب وفي الأوقات، أما ما سواها فلا. بس إنسان عنده زوجة ثم تزوج عليها امرأة أخرى، فإذا تزوج عليها امرأة أخرى هل تزوج بكرا أو سيبا؟ فإذا بكرا لها حق سبعة أيام، يعني أنه يقيم ما سبعة أيام ثم بعد ذلك يقسم بينهن. فإذا تزوج سيبا فلا حق ثلاثة أيام، فلا حق ثلاثة أيام، كأنه يعيش معها ثلاثة أيام بلياليها كاملة، وبعد قضاء ثلاثة أيام الآن يقسم بينهم. فبذلك ذهب أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا. وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أن لها الخيار، أن لها الخيار. قال افهم إن صبعت عندها صبعت عندك يقضي عندك، وإذا تريد أن أصلس عندك أصلس عندهن. فبذلك قال بعضهم بالتخيير، وقال بعض العلماء في الحقيقة الأمر الحقيقي العدل بين النساء، وهذه قالوا يعني هذه شروط وهذه أوضاع حسب الأحوال وحسب البيان. ولكن أما الجمهور فقالوا إذا كان للبكر فسبعا، فإذا للثيب فثلاثا، وبعد ذلك يقضي بينهن ويعدل بينهن ويقسم بينهن. قال حدثنا أبو سلمة يا ابن خلف قال اخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذائي عن النبي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنه ما الى معنى واحد يعني لو قلت يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال او قلت والسنه والسنه لا يكون الا من النبي صلى الله عليه وسلم كهذا اختلاف لفظي اذا تزوج الرجل البكر على امراته اقام عندها سبعا واذا تزوج الطيب على امراته اقام عندها ثلاثا وفي الباب عن ام سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اقام عندها ثلاثه ايام وقال انه ليس بك هوان على اهلك فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي وفي روايه اخر ان شئت اقمت عندك ثلاثا خالصه لك وان شئت سبعت لك وسبعت لنسائي قالت تقيم معي ثالثا خالصا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره قال ان شئت سبعت عندك ولكن سبعت للاخرين وإن شئت سلست يعني سلاسة خالصا لك لا ينقضي عندهن فقال يا رسول الله ناقضي هذه سلاسة خالصا لما لأن بعض سلاسة يبدأ فإلا إذا سبع يعني حتى هذه سلاسة أيام لا يعذر له وبذلك اختارت أم سلمة رضي الله تعالى عنها سلاسة قال وفي الباب أن أم سلمة حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب نبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امراه بكرا على امراته قام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعض بالعدل واذا تزوج السيب على امراته قام عندها ثلاثا يعني لازم ان يكون التسويه وان يكون العدل بينهن والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد أحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اسرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم اجعلهم من الفائزين اللهم صرف قلوبنا وقلوبهم الى طاعتك والى طاعه رسولك والى طاعه الوالدين اللهم نبر وجوهنا بنور الايمان نبر قلوبنا بنور الارفان اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جم وفرج عنا كل كرب اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين